أحسن الله إليكم وبارك فيكم. كده المقصود به الابتداء يعني الأول القدم وصوفهم جل وعلا به إن الله قديم. هنا قال بس المقصود به هذا قدم الأول. نعم. ولم يأتي بصفة بأسماء الله القديم، ما جاء بأسماء الله أنه القديم، لأن القديم بالنسبة لما بعده، فالأول أحسن منه وأولى. لهذا قال في صفة القمر حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون القديم الذي وجد الجديد، إذا وجد الجديد صار ذلك قديم. وقال أخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني قبل هذا الوقت. لا المقصود صفة القدم، ما هو الصفة دي، المقصود القدم، القدم ما هي بالصفة ولا الاسم، لهذا ينصون على هذا يقول له القدم، يعني أنه يقصدون الأولية. نعم.